الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء الثاني من السيرة النبوية على يعني صاحبها أفضل الصلاة والسلام. تكلمنا في اللقاء الماضي عن أهمية دراسة السنة النبوية وبينا بعض الأمور، يعني مش هنعيدها تاني، لكن اليوم إن شاء الله عز وجل نقف مع اللقاء الثاني، وهو حال الجزيرة العربية قبل مبعث أو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحالة الدينية دي أول شيء لابد أن احنا نقف معه، يعني الحالة الدينية. ابتليت الأمة العربية في هذه الحقبة التي سبقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بتخلف ديني شديد. الوثنية هي اللي كانت مسيطرة، والخرافات والانحرافات الأخلاقية والاجتماعية والفوضى السياسية والتشريعية إلى غير ذلك. ولذلك أثر هذا الأمر على الجزيرة العربية أو على الأمة العربية بالتحديد، إن هم عاشوا على هامش التاريخ، وفي أحسن أحوالهم يكونوا تابعين للدولة الفارسية أو الرومانية. كانوا عايشين على تعظيم تراث الآباء والأجداد، ثم بعد ذلك كانت الانحرافات والضلالات، عبدوا الأصنام لدرجة أن كل قبيلة كان يوجد صنم يعظموه ويعبدوه. ويزداد الأمر سوءا أن أصبح لكل فرد من أفراد الجزيرة العربية أو العرب صنم خاص كده يعبده هو وأسرته، وكل فرد له صنم يسهل يعني نقله ويسهل أنه يحمله معه في أسفاره وفي ترحاله إلى غير ذلك. يجسد هذا الأمر الحديث في البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا آخر هو أخير ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. يعني تجسيد بيبين الحالة اللي وصلوا لها، حالة سخيفة جدا من الوثنية. من أجل ذلك يعني لم يعظم الله سبحانه وتعالى ولا يوقروه، يعني ما فيش ربنا عندهم، ما فيش إيمان بالله ولا باليوم الآخر، وإن زعموا إن هم يعني بيعبدوا الله سبحانه وتعالى وإن الآلهة دي بتقربهم إلى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يبين ذلك فيقول سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. طيب كان في ناس يعني على الشريعة الحق ولا من بقايا أهل الإيمان ولا ما كانش في؟ كان في البعض البقية المتبقية من دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن أصابوا أيضا التحريف والتغيير إلى غير ذلك، ودخل فيه الخرافات والأساطير. لكن كان يوجد بعض الأفراد يسموا بالحنفاء، الذين يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلق بها من الأحكام وإلى غير ذلك. من هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل، كان لا يذبح للأصنام ولا يأكل الميت والدم. ومنهم أيضا اللي هو قس بن ساعدة الإيادي، وده كان خطيب يعني معروف، وكان بيمتاز بالحكمة والعقل والنباهة. والنبي صلى الله عليه وسلم أو هو بشر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس، قال: إن قس بن ساعدة كان يخطب قومه في سوق عقاظ، فقال في خطبته، ملخص الخطبة يعني أنه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو لو عايش حيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هو يعني شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل البعثة ومات. يبقى كان العرب في الجزيرة العربية منهم من تنصر ومنهم اللي دخل اليهودية، أما الغالبية فكانوا يعبدون الأوثان والأصنام. الحالة الثانية من أحوال الجزيرة العربية الحالة السياسية. كان سكان الجزيرة العربية بينقسموا إلى بدو وحضر، وكان النظام السائد بينهم هو النظام القبلي. كان في ممالك متحضرة يعني نشأت في الجزيرة العربية زي مملكة اليمن في الجنوب، مملكة الحرة في الشمال الشرقي، مملكة الغصاصنة في الشمال الغربي، لكن كان النظام السائد حتى في الممالك الكبيرة ديت اللي هو نظام القبل. القبيلة العربية مجموعة من الناس اللي بيربط بينهم وحدة الدم اللي هو النسب يعني ووحدة الجماعة، لكن هم في ظل هذا يعني الترابط عملوا نظام، والنظام دوت كله بيحترمه مفيش حد بيخرج عنه. كان من أبرز هذا النظام أبرز حاجة فيه يعني إن هم زعيم القبيلة كان بيرشح نفسه، يعني ما كانش بيفرض نفسه، كانوا بيختاروه ويبقى له منزلة كبيرة. طبعا بيمتاز بصفات وخصائص من الشجاعة والمروءة والكرم ونحو ذلك، لكن رئيس القبيلة لما بيأتي بالانتخاب له حقوق أدبية ومادية. الحقوق الأدبية كان أهمها احترامه وتبجيله والاستجابة لأمره والنزول على حكمه وقضائه، أما المادية كان له في كل غنيمة بيغنموها المرباع اللي هو ربع الغنيمة يعني، وكان بيستغل الزيادة في الغنيمة اللي هو بيتميز بيها مش من أجل أنه بيستضيف الناس فاتح بيته للناس إلى غير ذلك، يعني مش بياخدها يعني علشان خاطر يبقى عنده أرصدة أو إلى غير ذلك يعني، لكن كانوا بيدوها عشان لما يجي ضيف يجي أي شيء يعني أي زائر إلى غير ذلك الراجل يكون معاه الإمكانيات اللي يستضيفه بيها واللي يعني ما يحتاجش لحد في استقبال هذا الإنسان. مقابل هذه الحقوق أيضا كان عليه واجبات يعني في السلم وفي الحرب، أنه بيتقدم الصفوف يعقد الصلح والمعاهدات. النظام القبلي بقى المفاجأة أنه كان تسوده الحرية، لأن العربي نشأ في جو طليق بيئة طليقة، ومن ثم كانت الحرية من أخص خصائص العرب، يعشقوا الحرية ويأبون الضيم والذل. كل فرد في القبيلة ينتصر أو ينتصر لهذه القبيلة، وطبعا كانوا بيتفاخروا بذلك. ومن ضمن الأقوال المحفوظة وجه الإسلام عدلها انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هو بينصره ظالم أو مظلوم لكن الإسلام بيعدل وهذب هذا الأمر. أيضا من أبرز الأمور الطيبة اللي حدثت بسبب القبيلة وسبب الترابط والتكافل اللي كان بينهم ما يسمى بحلف الفضول. هو اتعمل حلف الفضول أو حلف المطيبين دوت ليه؟ عشان نصرة المظلومين. الحالة الثالثة هي الحالة الاقتصادية. طبعا الجزيرة العربية كان بيغلب عليها الصحاري الواسعة الممتدة، كانوا بيشتغلوا في الرعي بالأغنام، وكان الأماكن اللي فيها زراعة في اليمن والشام وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة لغير ذلك، يعني كان الموضوع الزراعة عندهم مش هو الأساس يعني. أيضا الصناعة كانت بعض الصناعات البسيطة اللي بيعتمدوا عليها، لكن كان غالب يعني مصدرهم الاقتصادي هي التجارة، ومعروفة برحلة الشتاء والصيف. ولذلك الله عز وجل يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بهذا الحرم الآمن وكيف أنهم يعيشون في أمن وأمان وغيرهم لا ينعمون بهذا الأمن ولا هذا الأمان. زي ما قلت ان كانت رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام، ولذلك الله عز وجل يقول يعني يا ايها العقلاء من اهل مكة يا من تنعمون بنعمة الامن والامان الى غير ذلك الا تتبعون سيد الانام صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى الى في قريش الى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن المشكلة إن هم لم يستجيبوا، لكن إحنا بس يعني عايزين نشوف الحالة الاقتصادية، ده كان بصورة مبسطة يعني. أما الحالة الاجتماعية فقد يعني هيمنت عليهم التقاليد والأعراف والقوانين العرفية فيما يتعلق بالحسب والنسب وعلاقة القبائل ببعضها البعض والأفراد إلى غير ذلك. ممكن نحن نذكر أبرز الملامح بتاع الحالة الاجتماعية. أول حاجة كان الاعتزاز الذي لا حد له بالأنساب والأحساب والتفاخر فيما بينهم بذلك، أيضا الاعتزاز بالكلمة وسلطانها لا سيما الشعر. كل دي مقومات على فكرة جعلتهم مؤهلين أنهم يستقبلوا الرسالة. يعني الجزيرة العربية مش كان كل يعني ما يميزها أن هي بعيدة عن الله عز وجل وأن هي فيها انحرافات إلى غير ذلك، لا لا، كان فيها محامد وكان فيها أمور طيبة أهلتها أن هي تستقبل الجزيرة العربية. أيضا في الحالة الاجتماعية المرأة في المجتمع العربي للأسف الشديد كانت تعامل معاملة سيئة، كما قيل أن هي كانت تعامل كسقط المتاع، لا ترث ولا تورث، بل يعني كان الابن الأكبر للزوج لما أبوه يموت ياخد مراته لإما يتزوجها أو يخليها قاعدة كده عنده لا حول لها ولا قوة، إلى أن نزل قول الله عز وجل لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وبالتالي المرأة كانت لا تورث حتى جاء الإسلام فجعل لها نصيبا، قال سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أيضا كانوا بيؤيدوا البنات، وكان يعني يصيب غم وحزن كبير اللي يرزق بالبنات. الله عز وجل يجسد لنا ذلك في قوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ويقول سبحانه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يأتي الإسلام يقول سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ويقول سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الإسلام كرم المرأة، احترم المرأة، جعل لها مكانة، جعل لها منزلة. ولذلك يعني أين دعاة تحرير المرأة إلى غير ذلك علشان يقولون إن الإسلام إزاي ظلم المرأة. ما زلنا أيضا مع المرأة وكيف كانوا يتعاملون معها. طبعا العرب تعرفوا على أنواع من النكاح، لكن يعني لم يكن على ما نحن عليه إلا حالة واحدة زي ما السيدة عائشة ذكرت، لكن من الصور، لأني مش عايز يعني أصف في الكلام فيها، لكن من الصور السيئة أن كان يعني منتشر ما يسمى بالرايات الحمر اللي هو زي ما بنقول في حفظكم الله في أسلوبنا المعاصر بيوت الدعارة. كان منتشر ان المرأة تاخد يعني ألا أصدقاء كثر يعني 10 15 20، لما واحدة منهم بتحمل كانت تأتي بالعدد اللي هو كله اللي بيدخل عليها الأصدقاء دولت وتختار واحد تقول له بطني ده ابنك لا يستطيع ان هو يعني يرفض ذلك خلاص يبقى هو وليط به يعني خلاص هو لبسه زي بيقوله يعني. لذلك قال الله عز وجل ولا متخذاتي أخدان. كان يوجد الجمع بين الأخت وأختها، وكان يعني ما يسمى بنكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، يعني ليس بينهما صداق، يعني كأنها كده حاجة بيبدلوها غير ذلك. يعني كان الزواج يعني مش منتشر الزواج على حالتنا هذه إلا في أشراف العرب، لكن كان منتشر البغاء، منتشر الانحراف الجسدي إلى غير ذلك. أيضا الطلاق كانوا يعني يمارسوه، لكن للرجل أن يطلق المرأة بعدد لا محدود له، وبالتالي هي لا تستطيع أن هي تفك نفسها منه. فجاء الإسلام ووضع ضابطا لذلك، قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يعني يا أحباب، يأتيني من يدعي أن المرأة ظلمت في الإسلام وأنها تعامل معاملة سيئة ليبين لنا كيف عاملت البشرية المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام وفي أسلوبهم المعاصر. والله ما انتصرت المرأة ولا أخذت كل حقوقها إلا في ظل شريعة الإسلام. أيضا الحالة اللي كانت منتشرة في الجزيرة العربية، الحروب والسطو والإغارة، كانت الحروب بتقوم بينهم يعني لأتفه الأسباب، يعني ممكن لو واحد قال واحد كلمة ممكن يقضوا على القبيلة بتاعته كلها، عصبية إلى غير ذلك. كان من أبرز ذلك ما يسمى بحروب الأوس والخزرج اللي حدثت في الجاهلية، هم كانوا أبناء عم يعني، ولكن شوف يعني ماذا حدث لهم. لما جاء بقى الإسلام قضى على هذه الأمور ويعني جمعهم ورفع نسب سلمان الفارسي ووضع يعني الأنساب والأحساب اللي كانوا بيتفاخروا بها، حتى يعني قضى الإسلام على ذلك، حتى كانت المرأة والرجل يعني يسير كل واحد منهم من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. أما عن ناحية العلم والقراءة والكتابة، اللي كانوا متميزين بالقراءة هم أهل كتاب اللي هم اليهود والنصارى، لكن العرب كانوا متخلفين جدا في ناحية القراءة والكتابة. لما جاء الإسلام صاروا علماء حكماء فقهاء، وزالت عنهم الأمية، وأصبح العلم والمعرفة من أخص يعني خصائص العرب، حتى قيل إن أول من دعا إلى ومارس محو الأمية كان النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا الحالة الأخلاقية، طبعا كان العرب يعني ساءت أخلاقهم، أولعوا بالخمر والقمار، شاعت فيهم الغارات إلى غير ذلك من الأمور المقيتة اللي يرفضها الإسلام، لكن خلونا نكون منصفين ونقول إن كانت في سمات وخصال من الخير كثيرة أهلتهم لحمل راية الإسلام. من أبرز هذه الخصال والسمات الذكاء والفطنة، كانوا بيمتازوا بالذكاء والفطنة، وده لطبيعة إن هم بيعيشوا في بيئة تؤهلهم إلى ذلك، كانوا أهل كرم وسخاء، لعلكم تعرفون ما يمدح به بما بهذا الذي يسمى حاتم الطائل وكرم إلى غير ذلك، كانوا أهل شجاعة ومروءة ونجدة. أيضا عشقهم للحرية وإيباؤهم للضيم والذل، الوفاء بالعهد وحبهم للصراحة والوضوح، أيضا الصبر على المكاره وقوة الاحتمال والرضا باليسير، وكذلك قوة البدن وعظمة النفس، العفو عند المقدرة وحماية الجار إلى غير ذلك. طبعا هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل، لكن يعني أظن أن هي كانت سمات تؤهلهم أن هم يحملوا هذه الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان اللقاء الثاني مع حضراتكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء آخر مشيئة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.